ولهذا قال في التلبية لبيك اللهم لبيك. والتلبية هي استجابة لله عز وجل ودخول في طاعته وامتثال في أمره وامتثال لأمره، وتكرارك للتلبية لبيك اللهم لبيك هو تحقيق للاستجابة، أي أنها استجابة من بعد استجابة، والتزام يتبعه التزام، وانقياد يعقبه انقياد، مستشعرا المواظبة والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، تلبي نداء الله مخلصا له، مستجيبا لندائه تبارك وتعالى، راجيا رحمته، خائفا من عذابه عز وجل. لبيك اللهم لبيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.